وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ لما يحصل الحكاية دي يوفيهم الله إيه؟ يوفيهم الله دينهم الحق. الدين يطلق على منهج الله لخلقه، والدين يطلق على يوم القيامة يوم الدين، والدين يطلق على الإيه؟ على الجزاء. فكلها ملتقية حول معنى واحد، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يقول من الجزاء الايه اللي بيستحقوه، مش جزاء كده يعني جاي جزاف كده، دينهم الايه الحق، الحق يعني يعني الثابت اللي ما حصلش فيه تغيير. ليه؟ لان ما حصلش منهم لا توبة ولا حصل منهم تجديد ايمان ولا حصل منهم، يبقى الشيء الثابت اللي احنا قلنا عليه يحصل لهم لازم يحصل، وما دام بيحصل اللي قاله هو ده دليل على ان مفيش اله تاني يغير الله، مفيش اله تاني يغير. ولذلك كان بيقول ايه؟ تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، لا نعرف ذات الاب وامراته حماله الحطب في جذاع حبل من مسك. يقول يروح مجاهد وقال قل هو الله احد، مفيش اله تاني يغير الكلام اللي انا قلته ده، الكلام اللي انا قلته ده هيحصل. ويعلمون ان الله هو الحق. ليه؟ لهم كانوا فاهمين حق تاني. اما قال لك ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، وما دام الشيء الثابت الذي لا يتغير كل ما على الله متغير، وما فيش ما يتغيرش الا هو. يبقى الله بكل صفات كماله لا تغير فيه، انما التغير. ولذلك يقول لك ايه؟ ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله. ربنا مش هيتغير عشان خاطرنا، انما احنا اللي يجب نغير ايه؟ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ويبقى معنى الحق الشيء الايه؟ الثابت. والثابت ده قال لك بالبراهين العقلية وبالواقع. طب البراهين العقلية عرفناها، وبالواقع يعني قال لك لأنه قال أنا الله وما فيش حد معي، وإلى الآن لم يظهر حد يقول لا ده أنا الله، ده هو خد مني الكون، ده أنا اللي ما حصلش أبدا. وصاحب الدعوة تثبت له إن لم يقم عليها إيه؟ معارض. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين، حق المبين الظاهر الواضح اللي احقيته شمل الوجود ايه؟ شمل الوجود كله. بعد ذلك يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. احنا كنا تعرضنا لدي حينما كنا الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، والزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. ليه؟ قلنا عشان التكافؤ في تكوين الاسرة ما يبقاش في تعالي من احد. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون من أولئك اللي هم مآمنين. رجع برضو لحكاية الإفك. عيشة وصفوان عيشة طيبة لا يمكن أن تلتقي إلا بطيب، ولا طيبة بعد رسول الله. والخبيثات للخبيثين، الناس اللي أشاعوا الكلام ده هم اللي لانه لو لم يجوز لامراته انها تعمل العمليه دي ما كانش يصدق ان امراه تعمل العمليه دي. يبقى اذا اولئك مبرؤون مما يقولون. مبرؤون ليه؟ لان ما لا اطيب من رسول الله. مش معقول ان ربنا يديله ايه؟ مش طيب. نعم. اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفره ورزق. مغفره ورزق من السماء قبل القيامه. ورزق ايه؟ ورزق كريم. ايه يعني الرزق؟ طب ما هو الرزق كله بكرم. ام قال لك لا، لان في رزق للبدن

ما قلنالكش ايه ما توجبش ليه انت انبسطت بقى ايه مثل لما تيجي تمد ايدك تقطفها يقول لك لا مش بتاعتك. يبقى الشرع تدخل في انا مرحله في مرحله في النزوع الاخيره. واحد ماسك لا امشف تفاح كويس كده بص ولا ادرك وبعدين والله انبسط انت ده من زمان ما نشوفوش اذا تفاح مش عارف دي ليش انا املك هذا انت حر لكن تروح تسقط مش بتاعك. يبقى الشرع انما يتدخل في الاعمال النزوعيه الا شيء واحد ربنا استسمحنا فيه عشان خاطرنا وعشان مصلحتنا وعشان راحتنا. قال انا لا يتدخل شرعي الا في الاعمال النزوعيه انما في حاجه واحده هستسمح واتدخل فيها من اول المراحل. بقى المراحل ادراك قص شاف الورد وجدان انبسط منها وحبها كده نزول يروح يقطف. قال لك انا ما اتدخلش الا في عند القطف الا في مساله هيستاذننا فيها وهو نظر الرجل للمراه. ما يقولكش انظر على كيفك ويقشع على كيفك وحب وانبسط كده على كيفك بس لما تيجي عندها كده عايز تحضنها ولا تبوسها تقول لك حرام. ليه؟ قال لك لان في مراحل لا تفصل عن بعضها ابدا. ساعة ما تبص للمرأة هذه إدراك وتنبسط بها هذه إيه؟ وجدان. هيحصل عندك في تكوين الكيماوي تفاعل. هذا التفاعل لا يهدأ إلا بأن تنزع. فإن حبيت تنزع يبقى اعتديت. إن ما نزعتش تتعقد. وتقعد بقى تدور على حيلة علشان تروح. فقال لك انا رحمة بك من اول الامر اعمل اعمل ايه؟ امنع الادراك من اوله في هذه المسألة. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم والغض الخفض كده ويحفظوا فروجهم جابها بعدها لان هي دي الايه؟ دي الوسيلة. ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم لانك لا تملك ان تفصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الادراك. في الامور الاخرى من الممكن لانك لما تشوف ورد وتعجبك وبعدين تروح تقطفها تقول لك ما تقطفهاش ما حصلش في جسمك حاجه. يعني ما بقتش في حاله خاصه كده عايز تعمل حاجه ما فيش. انما في عمليه المراه بقى في تكوينك التكوين الخاص اللي بتبقى فيه على حالها وحالها لابد انك انت تنهي منها عمليه تنفع. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. بنغض البصر علشان ما نروحش منهم. قال لك ويحفظوا فروجهم يعني ما يملهاش الا بالطريق الذي احله الايه؟ احله الله. ذلك ازكى لهم ما يتعبش نفسه لان اما ان ينزع فيرتكب محرما ويرد في اعراض الناس واما ان لا ينزع ويتعقد. نعم. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هو اللي خالق النفس البشرية ورابط العملية بتاعت النزوع والوجدان في المرأة علشان الاستخلاف في الأرض. لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يربط العملية دي بحكاية الشهوة الفظيعة دي كان الناس تزهد في سلفه وتزهد في تبعاته مش عايزاه. إنما ليه؟ ولذلك الواحدة من دول تقعد بقى وهي حامل تقعد كم شهر تعبانة وماشية بحساب وعمالة تسند في بطنها وتسند في ظهرها ومش عارف يحصل كده وبعدين تولد وتبقى حكاية تقول مش عارف ايه وتقعد كده وبعدين اللي يقول عمرها ما هتقوم ناحية الحكاية دي وبمجرد ما ترتاح شوية ايه ما تقوم. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. وفي بقى حاجه فلسفيه في الغرائز التي تبقي النوع الانساني للخلافه في الارض. ربنا ربطها بلذه اكثر من لذه الاكل والشرب والشم والسماع. ولذلك يقول لك بهذه لذه مستوعبه لكل الملكات والجوارح.

الممنوعة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الأزواج. ليه؟ لأن هي معمولة له، هي إيه؟ معمولة له هو. أو آبائهن، أبوه طيب، أو آباء بعولتهن، أو أبو إيه؟ زوجها، إلا إن كان أبو زوجها لسه يعني كده برضه تستحي شوية. ها. أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن. طيب، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، فكل مفهوم. أو نسائهن، نساء مين؟ هو بيتكلم مين؟ بيتكلم النساء، نسائهن، لأن في ستات لها ستات وصفات بتقوم على خدمتها وتقعد وياها ومش عارف إيه، دي مفيش فيها إيه؟ مفيش فيها معنى. أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهن، بس دخلة في حدود النساء، مش ملكت أيمانهن يبقى عند عبد بقى تقعد بقى قدامه تعمل مش عارف إلا النساء. ويشترط في النساء يكون مسلمات، إن كان نساء كافرات من اللي بيجيبوهم من مش عارف من هنا بلاد كده ويقعدوهم في مش عارف إيه، يقول له لا برضه الست ما تبينش دينتها. ليه؟ قال لك لانها مش مدام مسلمه، مش مسلمه تبقى ليست امينه على المسلمه، يمكن تروح تنصف ما فيها من محاسن لكافر فتخليه ينشغل بها ويقعد مش عارف ايه. او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال. في تابعين غير اولي الاربه، الاربه الحاجه، بيت مثلا بيبقى فيه ناس غلابه كده يعيشوا على فضلات البيت وعايشين، هات له واد ياكل واد بيريل واد اهبل واد مش عارف ايه، غير اولي القربه يعني مالوش في العمليه. ولذلك يحكم ان كان في مثلا رجل وفي ولد اهبل كده من اللي بيريله ومش عارف ايه، شاف الراجل قاعد ورا الست بتاعته راح يطلب اكل، طب شاف الست كده فبرق، فلما برق الراجل ضحك لانه عارف ان مش ممكن امراته تتسامى الى ان تنظر الى هذا. فقام الواد عمل له كده يعني حاجه ايه دي، قام قال له ايه وجري وساب. لما قال له يعني تعالى كلمها ولا بص وبتاع، الواد جري، يبقى ده غير ما فيش قربه بقى، يبقى انا ما فيش مانع يعني سقط فرجته. او التابعين غير اولي الاربه من الرجال، والى لقاء اخر.